انفعنا بما علمتنا، اجعلنا نعلمه ونتعلم منه حجة لنا لا علينا، انك ولي ذلك والقادر عليه. حدثنا الدرس الماضي عن اصول الفقه، عن مذهب من مذاهب اصول الفقه، وهو علاقته باصول الفقه، له علاقة باصول الفقه ومبحث مذاهب اصول الفقه، لكن هو له علم خاص به ومنفرد به، وهو علم مصطلح الحديث. قلنا ان اذا وقع خلاف في هذه المساله بين الاصوليين او يعني بالاحتجاج بحديث او ذلك بالحكم، انما هو لاهل الحديث لانهم اصحاب هذا المجال. هو الحديث يبحث به من جهتين كما تعلمون، من جهه صحته وهذا خاص باهل الحديث، من جهه الدلاله ومن جهه الاحتجاج، وهذا من جهه الدلاله يعني صلاحيه للاحتجاج ان يكون صحيحا، هذا خاص باهل الحديث. لكن النظر فيه حتى هل هذا الاحتجاج به احتجاج قطعي، احتجاج مولي، هل يحتج بظاهره، هل يحتج، كيف ندفع بين التعارض بين هذه الاحاديث، هذا عمل اهل الاصول، عمل اهل الفقه، عمل اهل الفقه. لذلك كانوا يقولون كان المحدثون الفقهاء واطباء، والمحدثون الصيادلة. جاء محمد بن إدريس طبيبا صيدلانيا، كان المحدثون الفقهاء وأطباء، لا يعرفون إلا الطب، لكن لا يعرفون، إذا أعطيتهم المسألة يستطيعون أن الحديث أن يقومون به، يدرسون عوارضه الذاتية، يشرحون هذا الحديث مثلا، ينزلونه يعلمونه. والمحدثون الصيادلة يعلم ماذا؟ يعلم ان هذه الوصفه تصلح كذا، يعلم هذه الوصفه فقط، لكنه لا يعلم هذا المحدث. جاء محمد بن ادريس قال، طبعا وغيره من الامام مالك قبله كان طبيبا صيدلانيا، كان محدثا وكان فقيها، فكذلك اذا المحدثون قالوا كان فقهاء واطباء، والمحدثون الصيادله. جاء محمد بن ادريس الشاذلي طبيبا صيدلانيا، وهذا ايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال انما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا، فكان منها طائفه قبلة الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير، وكان منها طائفه اجادب امسكت الماء فنبع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، واصاب منها طائفه اخرى انما هي طيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونبعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الا وارسله. حديث اول مثل قال انما مثل ما بعثني الله به من الهدى، يعني المثل الاول، انما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث يعني السحاب نزل على ارض، هذه الارض تنقسم الى قسمين، اصاب منها طائفه قبلت هذا الماء، ومع ذلك استجابت له فانبتت الكلى والعشب الكثير. وهؤلاء هم الفقهاء مثلا، المحدثون الفقهاء حبوا للامه الحديث واستنبطوا من هذا الحديث احكام. اذا هم كمثل الارض الطيبه تقبل الماء وتنبت الكلى والعشب الكثير. اذا حبوا هذا الحديث وحبوا مع ذلك استنبطوا، حبوا الكتاب وحبوا السنه حفظا، واستنبطوا احكاما واستنبطوا فقها، واصاب منها طائفه اخرى انما هي طيعان لا تمسك، وكان منها طائفه، فصار منها طائفه قبلت الماء فانبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفه اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس. بعض علماء الحديث، بعض علماء الامه لم يستنبطوا احكام ولكنهم كانوا حفاظ، حفظوا هذا الوحي فنفع الله بهم الناس. وهذا يعني كثير من حفاظ الامه من الرجال اشتغل، لم يشتغل بالفهم الباطل، ولم يشتغل بالذهن، انما همه ان يحفظ هذا الوحي حتى يؤديه، وهذه مرتبه عظيمه. طبعا الاول فوقه المرتبه، ولكن هذه مرتبه عظيمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو ايه، وقال رحم الله ونضر الله امرأة سمع مقالتي ووعاها فادعها الى من سمعها، فرب مبلغ او عام السامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. إذا كان كثير من المحدثين، الإمام ابن القيم رحمه الله تكلم عن هذا الحديث فذكر كثير من علماء الحديث لم يكن لهم استنباط، ولم يشتغلوا بالفهم، إنما اشتغلوا بماذا؟ بأن يوصلوا للأمة هذا الوحي، أن يبلغوا لها هذا الوحي. وطائفة ثانية من صلى الله عليه وسلم هي الطائفة التي لم تقبل لم تقبل الماء كانت قعاد لم تنبت الكلأ ولم تمسك الماء لا هي حضرت الأمة ماء ولا هي أنبتت كلأ هذه صلى الله عليه وسلم الأولى نذر من فقه في دين الله طائفتين طائفتان الأولى الأوليان فنذر من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم والطائفة التي كانت أجاجب كانت قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ هذا نذر من الذي يرفع بدين الله سبحانه وتعالى رأسا ولم يهتم به طيب قسمنا السنة في صحة من جد يعني بالنسبة لي لمراتب نقل السنة قلنا ينقسم إلى خمسة أقسام وقلنا كذلك تنقسم من جهة كذلك بالنظر إلى ورودها إلينا ووصولها إلينا من حيث القوة من حيث يعني تنقسم إلى قسمين ما وصل إلينا وهو وصل إلينا بالتواتر وما وصل إلينا بالآحاد التواتر لا يصل إلينا إلا وهو صحيح لذلك التواتر لا يبحث من صحته لأن التواتر يفيد علم اليقين الأحاديث المتواترة لا يبحث من صحتها حينما يقال هذا حديث متواتر يثبت أن هذا الحديث المتواتر هذا الحديث تجاوز القنطرة هذا الحديث صح انتهى أمره إنما نبحث يبحث من صحته ويبحث من ضعفه وفي الحديث الذي ورد إلينا أحد عين شرط التواتر فقل ما هي كم الشرط شرط التواتر ثلاثة بارك الله فيك الشرط الأول أن يستحيل تواتر على الكذب أن يروي جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب الشرط الآخر أن يبلغ حد التواتر وقلنا بحد التواتر قلنا بحد التواتر يعني لا بد أن يكون أكثر من أربعة لكن هل هناك عدد معين؟ لا ليس هناك عدد معين إنما كل كتاب نفس الطبقة طيب وأن يكون هذا في كل طبقة طيب الشرط الثالث أن يسندوا إلى أمر محسوس الأمور العقلية قلنا لا يكون في التواتر التواتر لا بد أن يسند إلى شيء محسوس شيء محسوس معنى ماذا؟ يعني شيء يدرك بالحس أي تدرك إحدى الحواس الخمسة الأمور العقلية لا يكون فيها التواتر أنهم سمعوا أو أنهم رأوا أو أنهم لمسوا أو أنهم يعني حصل لهم هذا بالذوق أو حصل لهم بالشم إحدى الحواس حاسة الذوق حاسة الشم حاسة اللمس حاسة السمع حاسة البصر لا بد هذا أما ما كان يعني الأمر عقلي فهذا لا يقدر فيه التواتر ولو تواتر عليهم التواتر تواتر الفلاسفة كلهم مثلا على قدم العالم مثلا قلنا هذا لا يجعله صحيحا مع أنهم تواتروا وهذا وتواترهم في ظاهر الأمر أنه تواتر جماعته يستحيل العادة للتواتر الكذب هؤلاء فلاسفة اليونان فلاسفة من بعدهم فلاسفة كذا حتى وصلوا إلى فلاسفة المسلمين مثلا وتواطؤوا مثلا تقريبا على هذا الأمر هذا لا يجعله صحيحا تواطؤ أمم يعني من الكفار مثلا أن الله أمم كبيرة من الكفار أن الله ثالث ثلاثة مثلا واضح هذا لا يجعل هذا الامر لا يجعله صحيح لا يجعله صحيح لماذا؟ لان التواتر لم تتوفر به شروط لانهم لم يسندوه الى امر محسوس انما اسندوه الى امر معقول يتواتر عليه وهذا كما نجد الناس كثيرا ما يتواتر على امور باطله امور من المعتقدات الفاسده او امور خرافه ويحصل التواتر لو نظرنا فيها تجد ان هذا التواتر ليس بصحيح لانه لم يسند الى امر محسوس او تجد كذلك أو أنه في إحدى الطبقات فقدنا شرط التواتر بعد التواتر قلنا خبر عندنا خبر الآحاد قلنا في التواتر كذلك أنه عندنا في التواتر خبر التواتر لا نبحث كذا لأننا لا نبحث في العدالة ولا نبحث في لا نبحث في الراوي ولا نبحث يعني لا يهمنا المسلم ولا الكافر خبر التواتر يقطع به لكن هنا مثلا هذا خبر التواتر في الأمور المنقولة لكن بالنسبة للسنة لن تجد حديثا مثلا ليس في مطرحة لن تجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة تعبد به وقد نقله لها يعني طائفة كفار يعني لا يوجد هذا الأمور التي نقلت لنا من ديننا سواء وردت أحد أو وردت بالتواتر تواترها يعني تواترت لنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترت لنا إنما نتحدث في وقع بصدق خبر التواتر ونسوي بين مسلم وكافر هذه الأمور التي يعني يحدثك بها أشخاص أنت تقطع بهذا الخبر ويستوي عندك في المسلم الكافر إذا جاءك جماعة يعني خلق كبير ولو كان كفار فأخبرك بأمر أنت تقطع بهذا الأمر يعني بنفسك ستقطع وستيقن بهذا الأمر يعني وتجزم به طبيعي يعني لأن هذه الجماعة العادة تقتضي أنهم لن يكذبوا لذلك أنت لن تشك في هذا الأمر ما دامت العادة تستحي التواطن على الكذب واضح واضح واضح المسألة أي إنسان أخبره طائفة كبيرة مئات من الناس من متفرقون يعني هذا شخص من هذه المنطقة وهذا شخص من منطقة وهذا شخص تواتر لك على أمر معين أنت بالضرورة ستجد في نفسك قبولا لهذا القول وقطعا به لأنه كيف يعني اجتمعوا العادة يستحيل فيها التواطؤ على الكذب إذا كان لا يستحيل لن تصدقه إذا كان لا يستحيل العادة التواطؤ على الكذب لن تصدقه أو إذا صدقت لن تصدقه ضرورة نتحدث عن التصديق ضرورة أي تصديق لأنك تجد في قلبك تصديقا لهذا القول بحيث لا يمكن أن تكذبه ولا تتوقف في تصديقه إلى أمر آخر طيب نعم لو لا يوجد طيب نعمل به لا أقصد في أصول نعمل به مثلا لو جاءك يعني شيء من الكفار كذب فأخبروا أن أهل المنطقة الهلالية أنهم رأوا الهلال تتعبث فيها أن الله سبحانه وتعالى به واضح أنت لم ترى الهلال ولكن أخبروك مثلا يعني الطائفة كثيرة أن الهلال قد لمت يجب عليك أن تصوم وتصدق بها لأن هذا الأمر أنت في نفسك ستصدقه لأن هؤلاء لا يمكن أن يكذبوا هذا الشخص جاء ودون أن يكون بينهم تواطؤ أنت تعلم أنه لم يكن بينهم تواطؤ إذا شككت في التواطؤ وظننت أن بينهم تواطؤ أنت لم تصدق لن يحصل لك التصديق هو هذا الأمر لا نقول يجب أم لا أنت في نفسك ستجد ضرورة ستجدك مصدقا لهذا الخبر وستجد في نفسك تصديقا لهذا الخبر ولن تقبل أي شخص أن يشكك فيه أي أمر تواطؤ لك لن تقبل التشكيك فيه ما دام تواطؤ بهذه الشروط ووجدت نقل لو أن يعني الناس أخبروا كذر أن بالقرية الفلانية أنه وقع قتيل طيب أخبروك أشخاص يعني صبيان صغار جاءك يعني حوالي 30 صبي كل واحد يخبرك أنه رأى يعني القتيل أنت إذا أتاك شخص آخر وقال لك لن يموت شخص تقول لا يمكن أنت تكذب ستجد في نفسك تصديقا لهذا القول لأن هؤلاء الناس لا يمكن كل واحد يأتي ويصف المشهد ويقول حصل كذا واضح أنت رأيته نعم رأيته واضح يسند الى امر محسوس لم يقل واضح رايته مثلا او اذا قال سمعه فانت ستصدق ان اهل تلك المنطقه شاع فيهم هذا الخبر هذا بالنسبه للسمع انه قطعا تحدثوا بانه وقع قتيله وانه وقع فاذا انت ستجد هذا هو معنى التواطؤ هذا ما يفيد العلم اليقيني لن تجد في نفسك انك متوقف لهذا الخبر ستجدك تصدق هذا الخبر ضروره الخبر متواتر ستجد نفسك تصدقه ضرورة إذا وجدت نفسك لا تصدقه ضرورة فإما هذا الخبر ليس بمتواتر أو أنت يعني صاحب شك ولديك الإنسان لديه يعني يمكن لديه أمر أقرب إلى الجنون تماما مثل من يرى شيء ولا يصدقه أو يحس بشيء ثم يشك فيه ولا يصدقه طيب ولذلك قلنا إذا جاء هذا الأمر يقطع بخبر تواتر يعمل به في هذه الأمور طيب نعم اذا قلنا بالنسبه لثبوت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد عندنا اصلا يعني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او يوجد نقله لنا كفار لذلك المساله ليست بمطرحه لذلك نبقى يصح ان نشترط في صحه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يكون ناقله الا مسلم لكن هذا بالنسبه للاحاد بالنسبه للمتواتر لا توجد عندنا اصلا هذه المساله لا توجد عندنا الشيعة يعني الشيعة مثلا الشيعة طائفة من طوائف المسلمين الشيعة أنكروا هذه تأتينا مسألة البدع نحن عندنا أهل القبلة تأتينا مسألة الراوي المبتدع ومتى يقبل بدعته والإنسان أيضا فاسق واضح الأصل هو قبول لكن إذا ثبت الفسق وهذا تماما مثل الشخص ليس ببدعة ولكنه فيه فسق يكذب يكذب هنا نشترط الضبط مش هذا الاصل المؤلف يقول يجوز على اهل التواتر اكتمال من الحديث ما يحتاج لنقل معرفته وكان هذيك الاماميه كروج مع الشيعه اكثر ذلك محتاجين انهم الاقوال مثل العقلية ان الشيء المتواتر العادة الامر لا تواتر عنه الامر لا تواتر اذا كان متواترا لن يصح بالكتمان عقل لا يجوز ان يكتمل لانه هو متواتر واضح سيخبر عنه لماذا؟ لأن العادة قاضية بأنهم لن يتواطؤوا على الكيد. إذا كان الشيء متواتر سيقع به الإخبار، هذا عقلا. ما دام هذا الأمر متواتر ونقله الكتب سيقع إخباره، لأنهم إذا كتموه فهو قد تواطؤوا. ما دام الأمر سيكتم إذا تواتروا على أمر ثم كتموه، ما الذي يمنع أن يتواطؤوا أصلا على حكايته على أن يصنعوه؟ إذا قلنا تواطؤوا على خبره ثم اتفقوا على كتمانه، ما الذي يمنعني؟ لا أنا أعطيك مثال. يعني جاءنا شخص قال أن المنطقة أشخاص كذب، منطقة اشتعلت فيها النار، حريق اشتعل. طيب نقلوا لنا، نحن قلنا حتى تجد في نفسك تصديقا لهذا الخبر لا يقبل الشك عندك ولا يقبل أي أمر، ولا تتوقف لمجرد أن يأتيك أشخاص كذب كل واحد يخبرك، ثم إذا نظرت تبين أن هذا الشخص لا علاقة له بهذا، أصلا ليس بينهم أي معرفة، وهو أخبر وهذا جاء وأخبر وهذا جاء وأخبر وهذا جاء وأخبر، واضح؟ طيب لو جوزنا بالمتواترين أن يكتموا الخبر سنجوز أنهم يتواتروا، لو قلنا تواتروا عليه ثم كتموه إذا حصل هناك تنسيق، لأن الكتمان عملية تنسيقية أنهم يكتموا. إذا ما دمنا نجوز الكتمان إذا لا مانع من أن نجوز التواطؤ، وأنت إذا جوزت التواطؤ لم يعد هناك تواتر، لأنك تقول هذا أو لا اتفقوا على أن يكذبوا علينا، كذبوا لو كانوا 100 شخص عملوا اجتماع واتفقوا على أن يكذبوا علينا وهذا يصلح، لكن هو في التواتر جماعة العادة تستحيل أن يتواطؤوا، لأن هذا لا يعرف هذا وليس بينه بالتصديق، ليس من بلده ولا يعرفه ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذا هو التواتر. واضح. لذلك إذا قلنا بجواز الكتمان لا يصح في الكتمان، لأننا إذا قلنا بجواز الكتمان إذا قلنا بالكتمان فهذا يعني هذا يعني أنه لا يمكن أصلا لا يمكن أن يكون متواطئ، لأنك لو جوزت عليهم الكتمان أنت يمكن أن تجوز عليهم التواطؤ، وإذا جوزت التواطؤ يعني أن التواطؤ على الخبر واجتمعوا عليه لم يعد هناك تواطؤ، لأن الخبر إذا تواطؤ عليه الناس يمكن أن تكذب به مليون، لأنهم نسقوا بما بينهم أن يكذبوا هذا الخبر ولم يعد هناك تواطؤ. التواطؤ لا بد فيه أن يكون هؤلاء الذين ينقلون لك هذا الخبر ليس فيهم شخص يعرف شخص ولم يلتقي به، يعني أو إذا التقى به أو كان لم يحصل، أنت تعلم أنه لم يحصل بينهم اتفاق على أن يكذبوا علينا هذه نعم هذا هو معنى أن يستحيل بالعادة أن يتواطؤوا على الكذب، هو التحكيم بالعادة، هؤلاء عادة مستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، هذا من دولة مثلا وهذا من دولة وهذا من منطقة وهذا من منطقة، هذه امرأة وهذا الصبي مثلا وهذا شخص مسلم وهذا شخص كافر وهذا يعني شخص قادم يعني مسافر ليس من هذه المنطقة، كل هؤلاء اجتمعوا لك مثلا وأنت تعلم ما كيف تواطؤوا على هذا؟ هذا دليل على صدقه، واضح. لو قلت يجوز عليهم الكتمان يجوز على أهل التواطؤ الكتمان، فكذلك يعني يجوز التواطؤ لأن الكتمان لا يحصل إلا بالتواطؤ. نعم. طيب ثم قلنا يعني عندنا الآن أخبار الآحاد، خبر الآحاد، الآحاد جمع أحد وخبر الآحاد تعريفه خبر الآحاد هو ما لم يدخل في حد المتواتر، نحن عرضنا المتواتر إذا سنعرف الآحاد لأنه بضدها تتميز الأشياء، إذا قلنا رجل ما قلنا هو ليس بامرأة واضح المرأة مرأة هي ما ليس برجل، الإنسان الذي ليس برجل هو امرأة لأنه بالضد تتميز الأشياء، إذن هو قد يكون يعني الخبر الآحاد قد يكون نقل نقلا حديثا غريبا حديثا فرضا نقله واحد وهكذا، أو أن يكون مثلا عزيزا وهو الحديث الذي تعلم أنه نقله في كل طبقاته أشخاص شخصين هذا يسمى عزيز كما تعلمون المصطلح، أو أن يكون مشهور نقله ثلاثة وهكذا مثلا. والقسمة كما قلنا عندنا هي قسمة جمائية عند الجمهور، أحد ومتواتر، والمستفيض حديث يسمونه الحديث المستفيض هو من جنس خبر الآحاد، هو من جنس خبر الآحاد. طيب عندنا مسألة مهمة، أحاده الآحاد هل هي ظنية أم قطعية؟ حبيب الآحاد، يعني ثبوته بالنسبة لنا هل هو ثبوت قطعي أم ثبوت ظني؟ نحن قلنا نحن قلنا خبر التواتر الحديث المتواتر قطعي، ولذلك كتاب الله سبحانه وتعالى ثبوته بالنسبة لنا هو ثبوت قطعي، قطعي الورود بالنسبة لنا. لماذا؟ لأنه نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كثير، ونقله عن هذا الخلق خلق كثير، وتوارثت الأمة جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كل قرن لا يحصى عدد من نقله. واضح عن ذلك القرن وحفظ في الصدور وحفظ في الصفور، وبقي في صفور المسلمين وبقي كذلك في صدورهم يحفظونه. تمام، إذا هذا متواتر إلى الآخر. كذلك الأحاديث التي تواترت، والأحاديث متواترة ليست بكثيرة بالمناسبة، الأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بكثيرة، إنما القرآن لأهميته ولأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، يعني ولأنه متعبد بتلاوته ومتعبد بلفظه بقي الحديث كما لا يتعبد بتلاوته ولا يتعبد بألفاظه. واضح؟ لذلك قلنا في تعريف القرآن هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للتعبد والإعجاز. فالقرآن معجز في لفظه، لذلك لا بد أن يبقى لفظه محفورا، ويحرم تغيير الرواية بالمعنى، يحرم عليك أن تروي آية، أن تذكر آية من القرآن بالمعنى. لأن القرآن معجز، هذه التراكيب معجزة، لا يستطيع البشر أن يركبوا مثل هذه التراكيب أبدا. لذلك قريش هم أرباب الفصاحة وأهل البيان، والذين تمكنوا من اللغة حتى استطاعوا أن يسحروا الناس. كان واحد إذا تكلم ربما سحرك بجمال خطابه وبحسن تراكيبه، لن يستطيعوا أن يأتوا بهذا القرآن. قالوا لقد عرفنا الشعر وعرفنا الرجز وعرفنا كل شيء، ولكن لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذه التراكيب. طيب، إذا هو معجز في لفظه، لن يستطع شخص ولو حاول أفصح الناس ويعني أكثر من بلاغة أن يأتي بكلام من القرآن سيأتي بكلام مضحك. ذلك لما حاولوا، الذين حاولوا القرآن أتوا بمضحكات، الفيل وما أدراك من الفيل هو خرطوم طويل، لا أتوا بكلام يضحك، يعني لا ليس بشيء، لا أصلا الكلام لا يمكن أن يقوله عاقل. عجلنا عجلا وطحنا طحنا، يعني هذا الكلام يقوله عاقل مثلا، يعني نعم. فطيب لذلك وكذلك يتعبد السلام عليكم يا رب العالمين. السلام عليكم. ما شاء الله الحمد لله الله أستعد. طيب، إذا قلنا القرآن متعبد بتلاوته، الحديث ليس لن يقع تلاوته لا يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. أن تقرأ حديث وأنت تتعبد، أنت تتعبد بحفظه، بحفظ هذا العلم، هذا كل علم من علوم دينك تتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا العلم، لكن لفظ الحديث تكراره ليس فيه من الأجر ما هو في القرآن. القرآن من قرأ حرفا فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، تتعبد لله سبحانه وتعالى بها القرآن، تقرأ بصلاة الحديث ليس بهذا، لا تتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوته. الحديث كذلك ليس بمعجز في ألفاظه، نعم النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، النبي صلى الله عليه وسلم من أفصح الناس، أتى بألفاظ في اللغة لم يسبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أفصح الناس صلوات الله وسلامه عليه، وأتى بالألفاظ القليلة التي لها معاني كثيرة، أتى بألفاظ لم يسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك كلامه ليس بمعجز، بمعنى ليس بمعجز، معناه يمكن للشخص أن يأتي بكلامه كما أتى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بمعجز، لأنه لم يقع في إعجاز. هذا يفيدنا بماذا؟ أنه ستأتينا مسألة وهي حكم رواية الحديث بالمعنى. ما حكم رواية الحديث بالمعنى؟ هل يجوز أن يروى الحديث بالمعنى؟ فتقول مثلا أو كما يقول أم لا يجوز مثلا، سيأتينا. لكن القرآن فيه إجماع، فيه إجماع، وهذه مسألة تنبه يعني بعض طلبة الله يجزي الخير يقول لا يحفظ الآية بالامتحانات ويروي الآية بالمعنى، وهذا خطير جدا. لا أنت لم تحفظ الآية، إذا كان طالب لا يحفظ الآية بل يكف، لا يكتب، لا يحفظ الآية يكتبها، لا يحفظ الآية يقول ورد بذلك، ورد بهذا آية يكتب يسمعها، لكن لا يكتب الآية من ألفاظه، لا يكتب الآية من لفظه، ولو كان في امتحان كان ذلك لا يكتب، هذا لأن الحديث يحرم تبديله، وهو باب خطير. نعم، كذلك من باب أولى لا يروي الحديث، أن تقول قال الله ثم تأتي بألفاظك لا يجوز هذا إطلاقا. نعم حديث سنتي لا لا هذا نعم القرآن لا يجوز إطلاقا أن تقول قال الله ثم تأتي بألفاظك ولا خطر وأحيانا يقع عن بعض الأئمة ويقع عن بعض الخطأ وأحيانا لا يجوز هذا لا يجوز أن يروى القرآن بالمعنى نعم يمكن أن تقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى حرم كذا وحرم كذا ومنع كذا وكان في القرآن تحريم هذا لكن لا تقول قال الله ثم تأتي بألفاظك هذا يمنع لأن هذه رواية الحبيبي الرواية الحبيبي المعنى إذا طيب عندنا الآن إذا قلنا هذا السبب ما هو السبب أن الأمة اهتمت بالقرآن هذا الاهتمام وأيضا لأن القرآن هو في المرتبة الأولى دون السنة أما السنة فلم يكثر نقلها بالتواتر وإنما نقل أكثرها بالآحاد طيب إذا اختلف العلماء وهل الآحاد يفيد القطعة أم يفيد الظن بمعنى إذا وصلك الخبر الذي هو آحاد هل تقطع به وهل تقطع به قطعا يعني بالضرورة كما تقطع بالخبر الذي ورد إليك بالتواتر أما أنت لا تقطع به وإنما يفيد بالنسبة إليك والظن طبعا نحن نعلم مراتب العلم وهي مسألة مهمة أن تعلم مراتب العلم حتى نفهم هذه المسألة مراتب العلم أربعة المرتبة الأولى هي مرتبة العلم وهي اليقين يعني هذا الأمر أنت تتيقنه واضح والعلم ما هو العلم هو معرفة الشيء على ما هو به في الواقع معرفة الشيء على ما هو به في الواقع هذا هو العلم هذا هو العلم معرفة الشيء معرفة صحيحة نعم جازما معرفة الجازمة على واقعه على ما هو به في الواقع وعلى حقيقته هذا هو الذي يسمى العلم إدراك جازما وصحيحا يعني على الحقيقة إدراك الجازم إدراك الشيء على ما هو عليه وعلى حقيقته لأن عندنا الاعتقاد هو إدراك الشيء إدراك الجازم ولكن لا يشترط أن يكون على حقيقته يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون باطلا وهذا كما نجد مثلا تجد بعض الناس يعتقد أمرا اعتقادا يعني اعتقادا جازما كان تجد بعض الناس يعتقد بوجوب الوتر مثلا لأن أو بوجوب الضحى يعتقد هذا الاعتقاد الجازم مثلا ولكن هذا الاعتقاد ليس على صحيحه هذا هو الفرق بين الاعتقاد عندهم وبين العلم في التقسيم الشرط مثلا قد تجد بعض الناس يعتقد مثلا انه ولد في مكان كذا مثلا ويستطيع ان يقسم ويستطيع كذا ولكن هو في الحقيقه لم يولد في هذا المكان ومثلا بعض البدع او بعض الطوائف مثلا قد تجدهم يعتقدون اعتقادا جازما ان هذا الامر انه كذا اعتقاد لا يقبل الشك هو يستطيع أن يقسم الأيمان المغلظة ولو قدر لضربت عنقه لما تراجع عن هذا الأمر واضح؟ ولكن هو ليس من العلم ولكن ليس بالصحيح إذا الاعتقاد وقد يقع لك أن تعتقد الأمر تعتقد جازما أنك لم تفعل شيء وأنت في الحقيقة قد فعلته مثلا ونسيته إذا الاعتقاد هو معرفة الشيء معرفة الجازمة ولكن هل تلك المعرفة على يشترط فيها الصحة أم لا يشترط فيها يشترط موافقتها لواقعه أن تكون معرفة صحيحة أو لا يشترط إذا تقول الاعتقاد بالشيء الصحيح والاعتقاد الفاسد النصارى مثلا الذين يعني يجعلون مع الله آلهة يجعلون عيسى بن الله يعتقدون هذا اعتقادا جازما لا يقبل الشك لديه لكن هل هو اعتقاد صحيح واعتقاد فاسد المسلمون يعتقدون بوحدانية الله سبحانه وتعالى اعتقادا صحيحا نسمي اعتقاد لكن العلم لا بد أن يكون صحيحا لا بد أن تقول النصارى يعلمون أن لله لا يصح هذا لأن العلم هو معرفة شيء مجاز لكن لا بد أن يكون صحيحا واضح العلم لا بد أن يكون معرفة لا بد أن تكون على الواقع إذا كنت تعرف معرفة تخالف الواقع هذا يسمى ماذا؟ يسمى جهل لا معرفة الشيء لكن على خلاف ما هو عليه الواقع هذا يسمى جهلا يسمى جهلا والجهل كما تعلمون هو نوعان جهل بسيط وجهل مركب الجهل البسيط أنك لا تعلم الشيء تسأل ما هو الحمار فتقول لا أعلمه إذا كيف تتصوره أصلا هذا يسمى الجهل البسيط ولكن لو سئلت عنه فقلت ما هو الحمار فقلت دابة تزحف على بطنها هذا يسمى الجهل مركب لماذا؟ لأنك جهلت التصور وجهلت التصديق احنا قلنا هو أول شيء فحينما يذكر لك شيء أولا تتصوره لذلك الحكم على الشيء فرع عن التصور الحكم ما هو كما قلنا هو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه إذا الحكم يأتي بعد مرتبة وهي مرتبة التصور أول شيء أول ما يسبق إلى ذهنك في إدراك الأشياء هو التصور، ستتصور الشيء أيا كان هذا الشيء، بعد ذلك تصدق مثلا إذا تحكم عليه أنه أسود أو أنه أبيض أو أنه كذا، إذا كان إنسان تحكم عليه أنه من بلدة كذا، يعني الحكم الذي تريد أو تنفي عنه تحكم عليه أنه قادر، لا بد أن تتصوره قبل ذلك، لذلك قال مناطقته وهو قول في كل شيء، الحكم على الشيء عبارة عن تصور، لذلك لا يصح للمفتي ولا يصح للأصولي أن يتكلم في أمر تجهله، كلامك في أمر أنت تجهله لا يقبله، لماذا؟ لأنك لم تتصوره، والحكم على الشيء ضرع عن تصور، يعني التصور هو الأصل والحكم الذي هو التصديق، لأن التصديق هو إثبات أمر لأمر وهذا هو الحكم، واضح؟ والحكم فرع عنه. إذا الجهل المركب لماذا سميناه مركب؟ لأنه تركب من أمرين، تركب من جهل التصور ومن جهل التصديق. هو في تصوره أخطأ حينما تصور أن الحمار، حينما لم يتصور الحمار أصلا تصورا صحيحا، يتصوره يسحب على بطن، وكذلك في التصديق حينما حكم عليه بالذات، حينما حكم عليه بهذا الحكم، لذلك يسمى هذا جهل، يسمى جهلا مركبا. والجهل البسيط هو أن تسأل عن شيء فتقول لا أعلمه، الشخص لا يعلم، ليس لديه أصلا تصور عنه، هذا يسمى جهل بسيط، الآخر يسمى جهل مركب. إذن عندنا مرتبة الأولى مراتب العلم هي العلم أو تسمى اليقين، المرتبة الثانية هي الظن، الظن هذا ترتيب ماذا؟ هذا ترتيب تنازلي، المرتبة الأولى رقم واحد العلم، المرتبة الثانية الظن، المرتبة الثالثة الشك، المرتبة الرابعة الوهم. إذن عندنا الوهم ترتيب تصاعدي، الوهم الشك الظن العلم أو اليقين. طيب الشك ها هو الشك، ما هو؟ العلم عرفناه معرفة الشيء، الظن هو تجويز الأمرين، أحد أمرين، أنت لديك أمر يعني لا لم تتيقن، لا الظن ليس 50%، الظن 75 مثلا، 75 الشك هو 50%، 50% واضح، 25% مثلا الوهم، 50 الشك، أكثر من 50 هو الظن. إذا الظن تجويز الأمر، تجويز ما هو الظن؟ الظن هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أنت عقلا تجوز الأمرين ولكن أحدهما بالنسبة لك أظهر من الآخر، فلان هذا يسكن في منطقة كذا، وقد يكون يسكن في منطقة كذا، يمكن أن يكون يسكن في تونس، ويمكن يكون يسكن في ريان، أكثر شك أنه في تونس، ولكن أكثر شك أنه يسكن في تونس، واضح؟ إذن الأكثر، إذن يكون هذا ترشيحك لأنه يسكن في تونس يسمى ظن. طيب إذا كنت لا تعلم يعني يسكن في ريانا لا يسكن، يعني 50% يسكن 50% لا يسكن، إنما يسكن في تونس، دون أن تغلب أحدهما على الآخر، هذا يسمى الشك. طيب الشك هذا الذي هو في مرتب الوسط، تجويز أمرين، أنت تجوز الأمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا هو الشك، تجوز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر كما قلنا، هو له طرفان أحيانا هذا الشك، إذا غلبت أحد الطرفين، إما أن تغلب الطرف الأعلى، وإما أن تغلب بعد ذلك مثلا، وإما أن تغلب الطرف الأدنى، إذا غلبت الطرف الأدنى يسمى وهم، لا إذا غلبت الطرف الأدنى يسمى وهم، إذا غلبت الطرف الأعلى يسمى ظن، هو الشك 50%، أنت لديك أمر 50% كذا 50% كذا، واضح. طيب ستجمع قرائن، ستجمع معلومات عنه، بعد جمعك المعلومات أنت باحتمالين، إما أن تغلب أحد الجوانب، بعد أن كنت لن قد تحصل العلم، هذه لا نتكلم عنها، لكن قد لا تحصل على العلم، فتجوز أمرين، هذا القلم قد يكون يعني صنع يعني تونس مثلا، طيب قد يكون صنع تونسي وقد يكون ليس، وقد لا يكون صنع تونسي، واضح؟ طيب 50% 50%، جمعت القرائن، قرأت بعض الكتابات علي، من خلال هذه الكتابات تبين لي أن الأرجح أن لا يكون تونسيا، واضح؟ إذن هذا يسمى ظنا. طيب كونه تونسي صارت في الأسفل، هذا يسمى وهما، لأني أتوهم أنه تونسي وأظن أنه غير تونسي مثلا، وهكذا في كل الأمور. إذن الشك هو المرتبة الوسطى، والطرف الأعلى فوقه الظن، والذي في الأسفل الطرف الأدنى هو الوهم، واضح وليد؟ طيب هذا يفيدنا قلنا في خبر الآحاد، لأنه بمعرفتنا للظن ومعرفتنا للعلم تتضح لنا هذه المسألة. إذا الخبر الآحاد قالوا ماذا يفيد؟ اختلفوا. منهم من قال خبر الآحاد أولا، يعني النص المكتوب عندكم مسائل، منهم من قال خبر الآحاد يفيد يفيد الظن. طيب نحن المسألة تهمنا أساسا في خبر الآحاد الذي جاءنا، لأن المبحث مبحث أصولي لا يهمنا أخبار الآحاد التي وردت إلينا آحادا، نقلت إلينا آحادا أكثر، ونحن قلنا أكثر أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم نقلت إلينا بالآحاد. طيب ما دلالة الآحاد، دلالتها يعني ثبوتها ليس ظني أم قطعي؟ يعني هل نحن نقطع، هل أنت تقطع بأن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنت لا تقطع وإنما تظن فقط، إنما تظن فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال؟ واختلف العلماء، ذهب جمهور الأصوليين منهم أكثرهم لا، أن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن ولا يفيد القطع. قالوا فجمهور أكثر علماء الأصوليين لا، أن خبر الآحاد لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن، لأن أنت لا تقطع بأن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنك تظن فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. أنه قاله. القول الثاني قالوا قول وهذا القول قلنا قال ابن جبائر الأصوليين. القول الثاني أن خبر الآحاد يفيد القطع. هذه الآحاد التي ورد أحد أنها تفيد القطع، أن النبي صلى الله عليه وسلم تقطع، أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال حديث إنما الأعمال بالنيات كمثال. يعني لاحظوا دائما الشأن المثال لا يعترض، الأمثلة ليس الغرض من الأمثلة دائما، المثال قد لا يكون صحيحا بذاته، المراد بالتمثيل هو أن تفهم، فلا تلتفت إلى المثال بعينه دائما، طبعا ربما يكون أولى لمن يقدر أن يمثل بمثال صحيح، ولكن أحيانا وستجد هذا عند الأصولية كثيرا لا يهمهم التمثيل بأن المثال يكون صحيحا، المهم أن نطبق عليه، المهم أن نطبق عليه حتى يتضح لنا، ولذلك قالوا الشأن يعني الواقع لا يعترض المثال، المثال لا يعترض، يعني من قال لك مثال لا تعترض عليه بالمثال، لأنه يكفي في المثال الفرض ويكفي الاحتمال، قد يحكم لك يكفي أن نفترض هذا، لأن المراد هو يعني هذه القضية أنها تصح، والقضية إذا ثبتت افتراضي أنها تصح فهي صحيحة، لأن قد نفترض كلام وقد نحكم بكلام، أنا أفترض معك، لذلك المثال لا يشترط مثلا لا ليس بالضرورة أن يكون المثال صحيحا، المهم يعني المثال الذي يمثل به من أجل فهم القضية، ولكن المثال على وقوع كذا لا بد أن يكون صحيحا، ولكن المثال الذي يراد منه أن تفهم هذه المسألة لا يشترط فيه أن يكون صحيحا، لكن المثال على وقوعها لا بد أن يكون صحيحا. نعم. طيب إذا قلنا إذا قلت مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث جاء أحادا، يعني هو حديث من جنس خبر الآحاد، هو حديث من جنس خبر الآحاد، هل هذا الحديث يقطع يفيد الظن أم يفيد أم يفيد القطع؟ جمهور الأصوليين يقول هذا الحديث ثبت أحادا وخبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، إلا القول الأول. القول الثاني خبر الآحاد يفيد القطع، قال به أهل الظاهرية، قال به الإمام أحد علماء المالك يسمى ابن خويز من داد، هذا أحد علماء ابن خويز من داد، هذا اسمه عالم العلماء المالكية ابن خويز من داد، لا قديم يعني الله يديك يعني، لأن اسمه يعني فيه صعوبة، لأن اسمه فيه صعوبة شكرا ليش لأن يسوى فيه صعوبة يعني نخويز من داد من عالم العلماء المالكية، تتلمذ إن لم يكن تتلمذ الآن نسيت على مالك، فقط تتلمذ على تلاميذ مالك، يعني من طبقة متقدمة جدا، شكوا في تتلمذي على مالك، لكن غالب الظن أنه تتلمذ على تلاميذه، يعني هذا الإمام قال بي أن خبر الآحاد ووافقه غيره ايضا من بعض علماء من افراد من علماء من المذاهب ذهبوا الى هذه المساله ان خبر الآحاد. قول ثالث وهو ان خبر الآحاد يفيد الظن، ولكن اذا احتفت به القرائن افاد القطع، هو في ذاته يفيد الظن، ولكن اذا احتفت به يعني اذا صاحبته قرائن، اذا صاحبته قرائن يفيد القطع. قال قرائن مثل ماذا؟ قال قرائن أن يكون مثلا يعني الحديث الصحيحين، قالوا هذه قرينة، لأن لما علم من يعني قوة الشرط البخاري ومسلم واهتمامهم يعني وبذلهم، ولما عرف من طلبهم أعلى مراتب الضبط مثلا في الرجال وهكذا مثلا واضح، قالوا فهذا يفيد القطع. ربما يكون أيضا أحاديث الزهري، ربما يحصل لك مثلا القطع مثلا بأحاديث الزهري، لأنه يعني يفتش أحاديث الزهري مثلا فلا يوجد فيها وهم ولا يوجد فيها، فيفيد يفيد القطع. هو هذا إذا عرفنا أن نطبقه على واقعنا. أنت لو أخبرك يعني شخصان مثلا، شخصان بأمر، لن تجد في نفسك ضرورة، لن تجد في نفسك اقتناعا يعني لا يتزحزح بصدقه، ولو هكذا لو أقنعك ثلاثة أو أقنعك أربعة يعني غالبا لن تجد فيه. لكن كما قلنا لو أقنعك خمسون وكل واحد من بلد وهذا من هذا، ستجد في نفسك يقينا لا يتزحزح بصدقه. طيب هذا الشخص، وكذلك لو أخبرك شخص واحد، من شخص واحد لو أخبرك لن تجد في نفسك يعني صدقه، لكن أحيانا هذا الشخص أنت قد جربته وصحبته فوجدته على أعلى مراتب الديانة، على أعلى مراتب الورع، وعلمت أنه متثبت، يعني شخص صاحب دين وصاحب ورع وصاحب تثبت، لأن يعني بعض أصحاب الدين والورع ليس لديه تثبت، يعني ربما أي مسألة سمعها وتعرفه يعني وصاحب عقل وصاحب ذكاء وصاحب تحري، وقد جربته مثلا يعني مرات وعرفته، هذا ربما لو أخبرك بخبر صدقته تصديقا جازما وقدمت هذا الخبر على خبر اتاك به شخصين او ثلاثه، لماذا تعلمه من هذا هنا؟ لماذا؟ هذا ليس لانه خبر واحد، لا، هذا للقرائن، لان هذا الشخص احتفت به القرائن، انت تعلم صدقه، انت تعلم تحريه، هذه هي القرين. اذا نعم، ليس العداله فقط، ليس العداله فقط، يعني التجربه، انت العدل تسال عنه فيزكى لك، لكن قد يبقى لك شخص، قد يبقى في نفسك من شيء، صح، هو ظاهر الديانة، صاحب، سألت عنه من يعرفه، قالوا نعرفه صاحب الصلاة، صاحب الصيام، صاحب الصدق، لكن أنت بالنسبة لك العدالة قرينة، ولكن أنت بالنسبة لك لا، قوله يقبل التشكيك. لكن لو أن أخبرك الشخص أنت تعرفه، صاحبك الأدنى، هذا الشخص تعرف مدخله، تعرف مخرجه، صاحبته سنوات أزمنة، تعرف عقله، أخبرك بخبر، ربما تجد في نفسك الجزم 100% على صدقه، لما تعرف فيه؟ ولديك من الناس العدود، ولكن مع ذلك تشك في اخبارهم، ربما لماذا؟ لانك تعلم انه ليس بصاحب تحري، صحيح هو عادل الذي يتعامل، لكن لا يتحرى، ربما سمع هذا الامر وهذا يقع، هذه هي التي تسمى القرائن. اذا الخبر في اصله خبر واحد، في اصله يفيد الظن، ولكن احيانا قد تحتف به قرائن فيفيد القطع، هذا هو مقصده. لذلك قال اهل الحديث مثلا من القرائن، من القرائن من جعل مثلا قال مرويات فلان مثلا او مرويات، قال من القرائن ان يكون في سلسلتي الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الذهب، واضح لما قام لديك، فيقول مثل هذا الحديث هو حديث قطعي يفيد وقيل أحد، ولكن لعلمنا بديانة مالك ورعه وتثبته وكذا، ولعلمنا بنافع وورعه، ولعلمنا بابن عمر، خلاص ابن عمر يعني بورعه وتثبته وأمانته وكذا، ولأنه صحابي أستطيع أن أقسم وأتيقن تيقنا جازما بصدقه. لماذا؟ لأنه جاني مالك نافع عن ابن عمر، من من قال مثلا، ومن من قال وهكذا، وأمثلة أخرى مثلا ما روي عن يعني كما يعني ما قيل فيها أصح الأسانيد، الأسانيد التي تعلمون فقيل فيها أصح الأسانيد مثلا، أو أن يكون مثلا قال الحديث مثلا في صحيحين مثلا، قال هذه قرينة مثلا، هذا هو قرينة، المسألة في هذه الأقوال. القول الأول أنه لا يفيد إلا الظن، القول الثاني يفيد القطع، القول الثاني حكم للقرائن، إذا صحبت القرائن تفيد الإفادة اليقين، وإن لم تصحب القرائن فهو يفيد الظن فقط ولا يفيد القطع. بعد الصلاة إن شاء الله. طيب إذا قلنا خبر الآحاد بالنسبة للآحاد التي ثبتت آحادا هل هي ظنية أم قطعية؟ قلنا فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول هو قول جمهور الأصوليين أنها ظنية. القول الثاني أنها قطعية. القول الثالث أنها إذا احتفت بها القرائن فهي قطعية، وإذا لم تحتف بها القرائن فهي ظنية. وهي الأقوال هي لا تعرف ما تدرسون في المصطلح، من هذه المسألة درستموها في المصطلح صح؟ درستموها معك قرائن يعني. قرينا تعريف التواتر قلنا جمع جمع. قلت وشيخ أنيس فالأكثر أنا أربعة. ودي الآن قلت جيب الدليل أنا بكونش أربعة، كون أكثر من أربعة. على أن الأربعة هي لم يكون أربعة لا يمكن أن تدخل. إحنا قلنا خليناها في الأربعة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طيب طيب طيب طيب طيب المهم نحن الآن يعني الأربعة لا تدخل عندنا في التوراة. أربعة أين العلة؟ عندنا الدليل. عندنا الدليل. عندنا الدليل. عندنا الدليل. الحمد لله. الشيخ شيخ على وجه الدليل. طيب هذا صحيح، وهو الذي قرأنا الآن أنه لا دليل شرعي، أنه لا يوجد دليل شرعي للتحديد، لكن يوجد دليل شرعي على أن الأربعة وما هو أقل ليست بداخلة. لا لا لا على قضية الزنا أربعة يقولوش أربعة معناها يكون فيهم صدق، معناها يكون فيهم يكونوا صادقين هكذا ولا شيء، وما يكونش الجن يكون خمس شرط في الشرط. نعم الشاهد العادل ليس تواتر، خبر أحد. طيب صحيح. المهم اذا راينا هذه الاقوال الثلاثه. القول الثالث هو انه يحتفظ بالقرائن هو الراجح، والذي رجحه الشيخ هنا والذي يرجحه اهل الحديث ايضا كالحافظ بن حجر في النخبه كما تعلمون قال وقد يقع بها ما يفيد العلم النظري. المهم انه اذا خبر الاحاد اذا احتفت بالقرائن كان الارجح كان خبرا اعتبرناه قطعيا، واذا لم تحتف بالقرائن فالخبر ظنيا. تغيير الشيخ اهم العلماء لتوقف ظن الجمهور الاصوليين ايوه وفي افاده العلم روايه عن الامام احمد رواه الباجي من المالكيه حكاه علي بن غويزه. مش هذا السؤال، انت قلت بالظن هذا مفهوم الاصوليين جمهور الاصوليين من اكثرهم يعني ايوه، وكل اخذ الحد فيه قطعا اليقين اكيد كان امامهم بن خويز من داد انا جانب العلماء المالكيه واحد من علماء المالكيه هو اللي يعني واحد من هو اللي اشتهر بهذا القول، قد يكون وافقه شخص لكن هذا الشخص لإمامته اشتهر بأنه يقول بهذا القول المالكية، وأهل الظاهر والإمام ابن حزم خاصة انتصر له في كتاب الأحكام في أصول الأحكام كتاب الإمام ابن حزم في الأصول انتصر لهذا القول ودافع عنه وانتصر له بأقوال كثيرة كعادة ابن حزم حينما يريد أن يحتج لقول في مصر. القول الثالث هو قول أكثر الأصولين وكذلك هو القول الراجح عند المحدثين أنه إذا احتفت القرائن فهو يفيد القطع، وإذا خلا من القرائن فلا يفيد القطع. القرائن منها أن يكون تختلف عندهم، منهم من يقول مثلا سلسلة الكذب أو أصح الأسانيد، ما يقال به أنه أصح الأسانيد وأبني عليها سلسلة يعني سلسلة الذهب ليس سلسلة الذهب، لأن هذه قرينة على أن هذا الخبر قطعي. وغيره هو الذي لم تحتف بقرائن كلم يكون من من يجعل الصحيحين قرينة، يقول هذا الصحيحين قرينة، ومن من يجعل غير ما قيل فيه أنه قال فيه فلان أنه صحيح وعرفت رجاله أنه قرينة. هذه هي القرائن، أنه ينظر في طبيعة رجال هذا الفتوى، وهذا هو اللي رجحه الشيخ هنا ونسبه. مثلا قال يعني اختار هذا القول الإمام بن الحاجب، هذا من المالكية، الإمام بن الحاجب اختاره، كذلك الإمام الحرمين هذا الشافعي الإمام جويني، والآمدي والبيضاوي هؤلاء شافعية، وصاحب الضياء اللامع الذي هو مفلول، واختار هذا القول ابن عباس بن تيمية، وأنه قال وحمل بعضهم رواية عن أحمد على ما قامت به القرائن على صدقه، هو لأن الإمام أحمد المذهب لديه رواية حمك الله على أن خبر الآحاد يفيد القطعة، هذه رواية عن الإمام أحمد. أنا كما قلت لكم يوجد من مذهبي في كل مذهب، يوجد بعض العلماء قالوا بإفادته للقطعة. كيف قرن على يعني في يعني ما رأيت مو مكتب المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد مع أنه ضعيف، نحن نحكم ضعيف، ولكن قرينة أن له أصل تقوى، وهذا يأتينا في القرائن في شروط العمل بالحديث الضعيف. حديث العمل الضعيف جمهور العلماء يقول يجوز العمل بالحديث الضعيف في الفقه، لكن يقول بشرط فضائل الأعمال وأن يندرج تحت شامل، يعني يكون له أصل، ومثله مثلا هذا إذا قلنا والزمر الجنة تحت أقدام الأمهات مثلا، هذا يعني عندنا مثلا الزم رجلها فثم الجنة من السلم، وأيضا يعني أن يندرج تحت أمر شامل مثلا وهكذا، يعني هذا من أمثلة، لكن هذا يكون قرينة، لكن هو قرينة في باب آخر وليس في هذا الباب. قرائن أنواع، كل باب قد تكون له قرائن. نعم، إذا هذا القول الأخير قلنا هو القول الراجح، لكن نحن عندنا مسألة لا علاقة، انتبهوا معي، لا علاقة بين هذا الحديث هل هو ثبت أحادا أو ثبت، يعني هل هو يفيد القطعة أو يفيد الظن والعمل. أهل إجماع الأمة يعني قريب من الإجماع أو عامة المسلمين أو عامة العلماء مثلا على أنه، بل أهل السنة جميعا على أن خبر الأحاد ولو أفاد الظن أنه يوجب العمل، العمل يعني إذا سمعته ولو أنت لم تقطع عليه إلا أنه يجب عليك أن تعمل بمقتضى، إذا الظن يجب عليك أن تعمل بمقتضى، فيجب عليك التعبد به، واضح؟ ليس معنى أن الحديث يفيد الظن أنه لا يجب عليك التعبد به، لا، يجب عليك التعبد به، لماذا؟ لأنه مسائل كثيرة في شرع، نعم، مسائل كثيرة في شرع الله سبحانه وتعالى ربنا جل جلاله تعبدنا فيها بالظن، بالظن، ومثله هذه الأحاديث، وأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا بالأحاديث الواردة آحاد التي وردت أحد، إذا لذلك لم يختلفوا في أن الحديث الثابت، جمهور الأصولين هؤلاء الذين قالوا خبر الأحد يجب الظن فقط، يعني هذا من جهة العلم به ومن جهة الورود، ولكن من جهة العمل به واجب العمل، يجب عليك العمل. يا جاءك حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فلو كان بنقل الواحد عن الواحد وأنت ترى أن هذا الخبر لا يجب الظن في الشرط صحيح، ولكن ولا يفيد الظن يجب عليك العمل به، واضح؟ إذا يجب عليك العمل به، وستأتينا أدلة المصنف إلى هذه المسألة، ولذلك قال المصنف هنا مثلا قال لي يظهر لي أنه التحقيق في هذه المسألة ما هو؟ وهو أن خبر الذي يظهر لي أنه التحقيق في هذه المسألة، يعني هو رجح أن خبر الوحاد يحتفت به القرائن أنه أفاد القطعة، وقال أن خبر الأحاد الذي لم يبلغ حد التواتر ينظر إليه من وجهين أو من جهتين كما قال، إحداهما قطعي ومن الأخرى ظني. طيب هذا بالنسبة لخبر الأحاد الذي نقول ولو أفاد الظن، ولو خبر الأحاد الذي يفيد الظن، أي خبر الأحاد الذي لم تحتف به القرائن، ومن الأخرى ظني، فمن حيث فينظر إليه ظني، ينظر إليه من حيث إن العمل به واجب، وهو من هذه الناحية قطعي، من جهة أنه يجب عليك العمل به هو قطعي، لأنه لم يختلف علماء الأمة كأن الخبر ولو ثبت لك أحدا أنه يجب عليك العمل به. واضح نفس السنة قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا حديث أحد لم يتواتر، ومع ذلك أجمعت الأمة على قبوله وأجمعت على الاستدلال به. ونحن قلنا أغلب أحاديث الأمة، أغلب أحاديث الأحكام هي أحاديث ثبتت ظنا، أحاديث ثبتت أحد ومع ذلك يجب العمل بها. طيب ولذلك قال وهو من هذه الناحية قطعي، لأن العمل بالنيات مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات قطعي منصوص من الكتاب والسنة وقد أجمع عليه المسلمون وهي أخبار أحد. قال وينظر إليه من ناحية أخرى وهي هل ما أخبر به مطابق للواقع في نفس الأمر؟ هل هو يعني من هذه الناحية هل هو 100% مطابق للواقع أم هناك شك؟ واضح، فهو من هذه الجهة، لا يشترط، هو ظني وليس بقطعي. نحن مثلا لو قتلنا رجلا بشهادة شخصين، شرعا لو أن رجلا شخصا قتل شخصا فالشهيد شاهدان بأن فلان هذا قتله فلان، وجاء أولياء القتيل فقالوا لا نريد الدية ولا النعزات، نريد القصاص، يجب على الحاكم أن يقتل هذا. واضح، يجب عليه أن يقتله، يجب عليه أن يقتله، لأن مثبتات القتل إذا شهد شاهدان بأن شخصا قتل شخص وجب ولم يعفو أولياء الدم وجد قتل، لأن القتل لأن هذا الحد يثبت بشاهدين. طيب كذلك السرقة لو شهد شاهدان على أن هذا الإنسان هو الذي سرق هذا المال يجب علينا أن نقطع يده لأنه ثبتت السرقة. بل لو جاء هو واعترف بأنه سرق، وجب علينا أن نقطع يده، مع أن اعترافه هذا قد يكون كذبا ووقع وقد يقع هذا. مثلا شخص جاء إلى بيت أشخاص، بيت أهلي قرية مثلا، أهل بيت يريد حاجة ليست السرقة، انتبهوا له فعلم أنهم لو انتبهوا أنه ليس بسارق لربما فعلوا ببعض الأمور مثلا فسرق، وحتى يثبت وامسكت الناس وسارق. هذا يتصور مثلا لو أن شخص أعزكم الله مثلا جاء إلى يعني بيت يريد أمرا محرما، يريد هذا يعني الشخص سيقتل بيت، ثم جاء شخص آخر فقال أنا الذي قتلت، أنا الذي قتلت هذا الشخص مثلا، نحن يجب علينا أن يؤمر بأولياء الدم أن هذا الشخص نعتبر هذا الشخص هو الذي قاتل لأنه جاء واعترف وطبق عليه، مع أن الأمر مع أنه هو الواقع أيضا. هذا يفيدنا هنا أنه لا ارتباط بين ثبوت الأمر في الواقع والعمل به، أنه قد يكون العمل بالشيء قطعي ويجب العمل به قطعا وهو الواقع غير ذلك. واضح. هذا يوضح لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أقوى بحجته، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها. وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قطعي، يعني قطعي قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قطعي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقضي بناء على ماذا؟ بناء على الظاهر. ولذلك قال أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، هذا الشخص لم يستطع أن يقيم البينة، هذا ماله، اثنان تنازعا في أمر، قال هذا مالي، هذه عندك مالي، قال لا، وقال لا هو مالي أنا، ارتفع إلى القاضي، الشخص الذي يملك المال لم يستطع أن يقدم بينة، لم يجد شهود، لم يجد ودي قلب، وهذا الشخص نعم، وهذا الشخص أقام البينة، القاضي هنا يعمل بناء على ماذا؟ قطعا يعمل بناء على هذه البينة، مع أن هذه البينة هي الواقع قد تكون كذبا، ومع ذلك يجب عليه ويتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا العمل ويحكم به، والمسألة خطيرة، يعني الحكم بالدماء قطع يد شخص مثلا أو الحكم بالأموال هذا حكم خطير، واضح، هذه مسألة خطيرة لا يبقى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى تعبد لديها بأمور ظنية، يعني ليست بيقين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فأقضي لو على نحو ما أسمع، إذا ليس بالأمر يقين وإنما هو أمر ظني، ومع ذلك نتعبد بالظن، إذا أخبار الأحاد ولو ثبتت ظنا إلا أنه يجب العمل بها، واضح يجب العمل بها، وهذا النوع من الظن تعبدنا الله سبحانه وتعالى به، إذا هذا النوع من الظن لا يقع في أكذب الحديث، يعني حديث قول والظن أكذب الحديث إياكم الظن فإن الظن أقرب الحديث ليس هذا النوع من الظن منهم، إنما هو ذلك المراد به الظن الذي هو قريب من الوهم، الظن الذي ليس بمبني على شيء، واضح أن تظن بشخص أمرا محرما دون أن تكون بنيته على شيء. ولذلك ماذا يقول العلماء؟ يقول إذا ظننت بشخص مثلا، شخص مثلا يفعل منكر، ظننت به منكرا من جنس المنكر الذي يفعله، يقول هذا ليس بمحرم، لأنك المنكر الذي ظننت به هو من جنس المنكر الذي يفعله، هو من جنسه، واضح؟ يقول بينما الأصل، بينما المنكرات التي هي ليست من جنس المنكر الذي يفعله، أو يحرم عليك أن تظن به، إذا ظننت به أمرا لأنه فعله فأنت آدم بهذا الظن. مثال يعني شخص يعق والديه، فظننت به قطيعة الرحم. هذا هو لما كان عاق فمن باب أولى أن يقطع رحم أخته، أن يكون قاطع لرحم أخته لأنه قد عق والده، فمن باب أولى فتظن به أنه سيكون قاطع لرحم أخته، قاطع لرحم أعمامه ولن يسلم، هذا من جنسه، واضح؟ أنت تظن به هذا، وهكذا مثلا يعني أم الخبائث مثلا قد تظن بمن شربها مثلا يعني أن يقلب وأن يظلف، لأنه ما دام قد غطى عقله فقد تظن به أن يقع بالكذب وأن يقع لأنه قد فعل أم الخبائث. ظنك هذا ليس به، لكن عملك بمقتضى هذا بالنسبة لظنك، لكن أن تحدد به أو كذا قد يكون إذن ويكون قلب مثلا بهذا الأمر، لكن أنت بظنك له أن تظن به هذا الأمر يقول ليس بمحرم. الذي لا تحدد به إذا كان قلب قطعا لا تحدد به، ولو طالبا إذا كان مثلا علاقة له بالزنا أو كذا لا تحدد به، ولو حدثت به له حق في أن يطلبك وإذا لم تقم بينا بأن تحد جلالك ليس بشيء. يعني من قلب الشخص يطالبه عند القاضي فإن لم يثبت هذا الأمر فيجلد له 80 جلدة، لأن يعني هذا من باب حذاء الشرع على أعراض الناس، يكون في الزنا أو بنفي النسب، يعني أنه زاني أو أنه ليس ابن أبيه، يقول له يعني أنت ابن زنا بنفي النسب، أن يتهمه هو بالزنا أو أن يتهم لا أو أن يتهم لا يتهمه ينفي نسبه، يقول أنه ليس بنفي النسب. طبعا مالكي عندهم قالوا ولو بالتعريض، يعني قال صريحا أو تعريضا، لو قال له أنا لست بزاني يعتبر قذفه، فله أن يقول، لأن ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه هو زاني، وقال يعني أنا ابن نسب معلوم، ما معنى هذا؟ معنى أنه هو مجهول النسب، فهذا يتهم له أن إذا هذا ليس قضية. حقوق كل له كل حقوق. لا من هو ليس ابن أبي، لكن نحن نتكلم عن الحقوق يعني أنه يجب عليه كل أمور، لكن علاقة ذلك الرجل ليست به علاقة مثلا، لأنه ليس ماذا تحصل في الحقوق. لا نعم نعم إذا ثبتت عدالته يشهد نعم مكلف أموره كلها. من المالكي من قال لا يكون إماما راتبا يعني أو لا يكون إماما قضاء، لماذا؟ قالوا لأن هذا اجتهاد فقط ليس بلا كذبة، قالوا لأن في تقديمه هذا التقديم قد يكون سبب لأن تقع الناس في عرضه، لأن هذه من طبيعة الأنفس، الأنفس مجبولة على هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أن هذه أربعة في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر من الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، أن يقول يعني أنت، وهذا من تفاخر الناس، هذا ابن عائلة وهذا كذا، هذه من أمور الجاهلية ومن أمور التي يعني في الأمة. ذلك قالوا لا يكون إماما لأنه ربما يطعن في هؤلاء الناس، لكن لماذا تقدم؟ لكن هو شرعا ليس عليه شيء. وإنما أمير المؤمنين مراد قدمه لإمام المؤمنين يوسف يزيد. هذه مسألة طويلة الزيد، طويلة الزيد، صح طويلة جدا. يزيد، لماذا إمام المؤمنين كان سيد معاوية وهو أبن زيد؟ لا يسلم هذا. طيب سيدخل سيل طيب إذن. لا نواصل مع هذا مع الأمر، لأنه سيدخل بنا في سندخل بمسألة طويلة جدا. المهم أن أن أن خبر الآحاد أنه يفيد الظن، ولو قلنا بهذا الظن أنه يفيد العمل، وهو حجة في الأمور العقائد وحجة في أمور العبادات، يعني يثبت به أمور العقائد وتثبت به أموره وتثبت به أمور العبادات. والدليل منه ما هو أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأمور كثيرة هي من أمور الظن. طيب. ثم قال يعني هذه نتجاوزها يعني ذكر المصنف مثلا أن بعض علماء الأصول مثلا يقول أنه يجب العمل بخبر الواحد عقلا، ومنهم من قال ومنهم من أنكر جواز التعبد به عقلا، منهم من أنكر قال لا يجوز التعبد به عقلا، لا يجوز عقلا لجهة العقل فقط لا يجوز التعبد بخبر الآحاد، ومنهم من قال يجب التعبد به. ولكل واحد منهم أدلة، والمصنف رشح أن المذهبين كلا المذهبين باطل، وإنما هو لا يجب ولا يمنع وإنما يجوز، يعني الخبر الآحاد يجوز التعبد به ولكن لا يجب عقلا، يعني هذا من الناحية العقلية، من الناحية العقلية لا يهمنا كثيرا من الناحية العقلية. من الناحية العقلية قال بعض الأصوليين منهم ومنهم طائفة طبعا من المعتزلة قالوا لا يجب، العقل يمنع جواز التعبد بخبر الآحاد، يستدل به أدلة لا نطيل فيها. ومنهم من قال رد عليهم الآخر فماذا قالوا؟ عكس من متوش، قالوا بل العقل يوجب العمل بخبر الآحاد، بل العقل، واستدلوا بأدلة أيضا يعني لسبيهم الشريعة. والصحيح كما قال المصنف أن خبر الآحاد لا، أن العقل وحده لا يوجب ولا يمنع، لذلك قال التحقيق أن العقل بالنظر إليه وحده لا يمنع التعبد بخبر الآحاد ولا يوجبه، لا يمنع ولا يوجب. من العلماء من قال خبر الآحاد يمنع التعبد به عقلا، ومن من قال يجب عقلا، يجب التعبد به. إذن قول قولين متعارضين من كل وجه، من من قال عقلا يمنع التعبد به، ومن من قال يجب التعبد بل العقل يجب التعبد به، وكل المذهبين باطل، فالعقل إنما يجوز التعبد به، يجوز عقلا أن يتعبد به ويجوز أن لا يتعبد به، ليس العقل لا يمنع هذا ولا يمنعها، لا يجب التعبد ولا يمنع وإنما يجيزه، والجواز هو ما كان مستوى الطرفين. طيب أدلة، الأدلة على أن نحن، ما هي الأدلة على أن خبر الآحاد يجب التعبد به شرعا؟ لدينا أدلة كثيرة ما قدمناه مثلا، سنذكر أدلته. نحن قلنا يجب التعبد به شرعا، لاحظوا ليس عقلا، شرعا ماذا؟ المقصود هو العلم، العمل. خبر الآحاد يفيد العمل ولا يفيد العلم. لا، ليس العقل. أنهم قالوا هؤلاء قالوا عقلا يمتنع، العقل يمنع أن يكون الله سبحانه وتعالى تعبدنا لخبر الواحد، هكذا قالوا. رد عليهم قالوا فقالوا بل العكس، بل العقل يوجب أن يكون الله سبحانه وتعالى تعبدنا بخبر الواحد. الصحيح أنه لا، أنه في العقل، العقل لا يوجب هذا ولا يمنعه وإنما يجيزه فقط، واضح. لا نريد أن نخوض في أدلة بين مسألة عقلية. طيب نحن قلنا شرعا يجب علينا التعبد بخبر الواحد، وقلنا أنه لا تعارض بين كونه يفيد الظن، بين كونه يفيد الظن ويوجب العمل، أن هذا لا تعارض. قلنا لماذا؟ قلنا لأننا عندنا مسائل كثيرة في دين الله سبحانه وتعالى مع أنها تفيد الظن إلا أنها توجب العمل القطعي، ومثلنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم من يكون الحن بحجتهم بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قضاء قطعي وعمل بالمسألة وبنى عليها وأعطاه لشخص ما، ومع ذلك قال إنه لا يشترط أن يكون هذا هو الحق قطعا في نفس الأمر، لا يشترط، إنما هذا بناء على الظاهر. لذلك الحديث حينما يقول الحديث أنه صحيح يقولون هو صحيح في الظاهر نظر السند وهو صحيح، ولكن هو صحيح في نفس الأمر بمعنى أنه لم يقع خطأ ولم يقع غلط، هذا لا نتيقن به 100%، إنما في الظاهر هو حديث صحيح ونتعبد به لأننا متعبدون بالظاهر. أدلة ما هي؟ قال المصنف رحمه الله فأما التعبد بخبر الواحد سمعا، هناك مصطلحات لا بد أن نفهمها. سمعا، إذا قلنا سمعا فهي بمعنى نقلا، فهي بمعنى الشرع، السمع والشرع والنقل هذه بمعاني واحد، واضح. ويأخذنا عقلا، يقول لك الفرق بين السمع والعقل، المراد بالسمع ما هو؟ أي الوحي، أي الشرع، واضح؟ والمراد بالعقل غير السمع أو النقل أو الوحي أو الشرع هي بمعنى واحد. سواء قلنا يجب التعبد به سمعا، يعني أي يجب التعبد به شرعا. نعم يجب التعبد به شرعا. نعم عقل لا، احيانا نحن نجبد يقول لك هذا التعارض بين العقل والنقل، هل يقدم العقل ام يقدم النقل؟ النقل مراد به ما هو؟ مراد به الوحي، واضح؟ طيب هل يقدم؟ كذلك يقال لك مثلا تجد يقول مثلا التعارض بين السمع والعقل، تقول ما هو المراد بالسمع؟ مراد به الوحي. نعم مراد به النقل. إذن إذا سواء قالوا لنا سمعا أو قالوا لنا نقلا أو قالوا لنا شرعا أو قالوا لنا وحيا فهي بمعنى واحد، كلها ألفاظ مترادفة، واضح؟ لأن يعبرون بهذا هذه المرة، هذا حتى لا نقع في خلط، تجد ما لأن المصنف يقول أما التعبد بخبر الواحد سمعا، ما أنا سمعا يعني أي من جهة الشرعي أي من جهة النقل. طيب فهو قول الجمهور، إذا الجمهور أنه يجب التعبد به. ما هو دليلهم؟ قال وقال خلافا لأكثر القدرية. من المراد هنا بالقدرية؟ المراد بما بالاعتزال المعتزلة، لأن المعتزلة قدرية، لأن من أصولهم أصل خمس أصل العدل، لأن من أصولهم أصل العدل، فالمعتزلة هم قدرية يرون أن الإنسان ليس هم عكس الجبرية، يرون أن الإنسان ليس مجبور، ويرون بل يرون أن الإنسان خالق لإفعاله، ولذلك مناظرة بالحسن الأشعري التي تروى عنه مع لما كان منهم ثم يعني رجع عنه بالحسن الأشعري، كما ترى يعني كثير من يقول كان بالبداية معتزلية لما رجع فكان أشعرية، مناظرة أن كان أبو علي الجدائي معتزلي، هم معروفون بقوة الحجة والنظر، كان ينظر ويقول أن الإنسان يخلق أفعاله، فقال له ارفع رجلك، فرفع رجله قال ارفع الأخرى، لا دمت تخلق أفعالك فارفع الأخرى، واضح؟ إذن لا يمكن أن يرفع إلا رجلا واحدا، فدل هذا على أنه طيب دل هذا على أن الإنسان لا يخلق أفعاله، وهذا يعني مشيت العقل فقط. طيب وأن قال وأن للجمهور دليلين قاطعين على التعبد به شرعا، لاحظوا دليلين قاطعين على أن خبر الآحاد يجب التعبد به شرعا. الأول إجماع الصحابة، وهذا أقوى الأدلة، أن الصحابة أجمعوا بوقائع لا تنحصر على قبول خبر الواحد، واضح؟ فهو وإن كان يبين الظن إلا أنه قال مثال وقائع لا تنحصر يمكن أن نكتفي، ولكن سيذكر أمثلة. واحد كرجوع أبي بكر لقول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة، الجدة جاءت إلى أبي بكر تريد ميراثها من تركته، فقال لا أجد لك شيئا في كتاب الله، لأنه في كتاب الله سبحانه وتعالى لا يوجد أصحاب الهروب الذين في كتاب الله لا توجد في الجدة، فيقول سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس، والأبوين تنصرف أول ما تنصرف إلى الأبوين مباشرة جدة الشرعي أبوي المباشرين، هذه نص. نعم الله يبارك فيك، هذه عبارة فرضية عبارة. طيب إذا قلنا هو في الأبوين نص الأبوين مباشرة نص، ولأبويه لكل واحد نص، لا يمكن أن يؤول مثلا. طيب في غير الأبوين ليس بنص مثلا، واضح؟ الجد ليس بنص، قال لا أجد لك شيء، فشهد المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لها السدس، فأعطى لها أبو بكر السدس، وافق الصحابة ولم يعلم مخالف، دل هذا على ماذا؟ دل هذا على أنه أن الصحابة قضوا وعملوا بخبر الواحد. طيب مسألة أخرى، رجوع عمر رضي الله عنه إلى قول المذكورين في فدية الجنين، عمر الخطاب كان الجنين حينما يضرب الإنسان مثلا المرأة مثلا أو يخيفها ويكون السبب حتى تسقط ولدها، ما الذي يكون فيه؟ يعني هو الجنين دية، ما هي هذه الدية؟ هل تكون فيه دية كدية الإنسان؟ لا تكون فيه دية كدية الإنسان، لأنه هو مازال جنينا ليس متكامل، لا يعلم هل يخرج حي أصلا أم لا، واضح؟ فشهد بعض الصحابة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع فيها بغرة عبد أو وليدة، يعني أن دية الجنين عبد أو أمة، واضح؟ يقطع فيه فتكون هي الدية، واضح؟ عتق رقبة، يعني ليس عتق رقبة، لا، أنه يدفع لأولياء الدم، يدفع لهم ديتهم، هذه ديتهم عبد أو وليدة تعطى لهم. عندك عبد أو عندك أمة تعطيها له. نعم قضى بهذا. ما المستشكل فيه؟ ما وجه الاستشكال؟ لا وجه الاستشكال ما هو؟ موجودة في الإسلام. حتى بعد البعث يعني؟ نعم حتى بعد البعث. لا كيف؟ في تونس قبل يعني في ال حتى قاعد المسلم ذا يعني أظن قضى عليه المسلم ذا واللي قبله بس قضى عليه. مثلا ليش مثلا بابا اللي قديم أنا؟ نعم. كيف أولى؟ لا لا لا لا هذه مسألة مهمة جدا. مهمة جدا لغاية الأهمية. هو العبودية لها سبب واحد في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. الإسلام أقر هذا السبب، ما دام هذا السبب مفتوح يستمر هذا الحكم. فتح سببا واحدا لأصل الاستحقاق، وبعد ذلك فتح أبواب كثيرة ورغب في الحرية، فجعل من أعظم القربات عتق الرقبة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك من العقبة فك رقبة، يعني من أعظم المسائل التي توجد الإنسان وفك رقبة، وجعل في كل ما يقع الإنسان بالكفارة جعله، ولكن مع ذلك فتح بابا وهو باب الجهاد في سبيل الله، ما دام هذا الباب مفتوح يكون هذا يكون باب الاستحقاق مفتوح. أغلقنا هذا الباب سنغلقه، وهذا الباب لا يمكن أن يغلق، لأن في السلام قال هو باب إلى يوم القيامة، الشيء نعم بنا هو باب إلى يوم القيامة، لكن بشروطه وبأموره وبطريقته. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة نهضوا أتوا ببنات كسرى فتزوج هذه عبد الله بن عمر بنت كسرى، وتزوج هو زوج ببنات كسرى وببنات قيصر وإيماء، وكان عنده منهم كان عنده إيماء، وكان مع ذلك بالملكوم أحصلوا إليه. الإسلام لا ليس في استغلال إخوانكم خولكم، أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسون، ليس فيه أي ليس فيه أي عنصرية، إخوانكم خولكم أطعموهم مما يجب عليك أن تطعموا مما تطعم وتكسوهم مما تكسو وتعاملوا كمعاملة ابنك وتعلموا، ولذلك مباشرة لما دخلوا في دين الإسلام كان من العلماء ابن المبارك الحسن البصري أئمة العباد وأئمة الزهاد، كان كثير منهم أصله مولى وكان واضح. لأن هي تبقى موجودة في دين الله سبحانه وتعالى من هذا. مسألة مهمة جدا. نعم موجود. نعم نعم هي.